يطرد بالقوة. إذا كان النظام يشوفنا إيه؟ نعم. إذا كان النظام يجيز له. إذا كان النظام يجوز له فعلى من شرع هذا النظام الإثم. أما نحن ما نذهب لنقاتل هذا الرجل أو نخرجه من ديارنا لما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة. لأن لو فعلنا هذا صار كل واحد ولي أمر. أصل النفقة ما فيها زكاة إلا النقدين الذهب والفضة. الله أكبر. سود الجزيرة من الجنوب اليمن. نعم. أليس يا شيخ اليمن من الجزيرة وحدودها بحر العرب؟ لا، يرون ليس من الجزيرة. اليمن ليس من الجزيرة. أي نعم. حتى بعضهم بعد قصره على دون هذا. على الحجاز فقط. وعلى هذا يا شيخ تكون مثلا مناطق الجنوب هذه أبها ونجران وجيزان ليست من الجزيرة. قد يكون جبال الصرات هذه هي الحدود. نعم سليم. لا لا ما يعم. إذا انتقض عهد واحد انتقض بخصوص، لكن لو كان يعني نفس القبيلة هذه كلها نقضت بزعامة زعمائها صار النقض للجميع. بالنسبة للجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزيرة ولم يقل شبه الجزيرة. نعم. وعلى كلام الجغرافيين يقول شبه الجزيرة، فهل نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقام المضاف إليه مقام المضاف؟ لا، هذا من باب التغليف، لأن أكثر قد أحاط بها البحر. إذا نقول إذا ما أحاط بها البحر أو أغلب. إيه. إذا كلام جغرافي مردود. استلاح هذا بارك الله فيه. الآن عندنا الشاة هي أنثى من الضأن وهي في الشارع واللغة أعم من ذلك. إيش؟ نعم. لا لا لا يقبل الشرط اصلا وهو قبل لا يقبل نقول لا تقبل اصلا قبولك هذا غير صحيح حتى ان جاز النظام ولا وجد النظام ما هو بحل الحرام الاحتفال بعيد النصارى هذا حرام حتى يعني نقيم في كتاب اهل الذمه احكام اهل الذمه قالوا شان يكون كفر لأن الرضا بالكفر كفر. نعم. هل يؤخذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ هل يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم اسمه القاسم أم هذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي صفة هو أبو القاسم. يعني خطأ الشيخ اللي يقول إن اسم القاسم؟ لا مو صحيح. الرسول قال إنما أنا قاسم خبر. نعم. ايش ما هو بالله والله انها الفرق الضاله لان الفرق الضاله تدين بالاسلام وتنتسب للاسلام. نعم قالهم هم يقول ما نحن كفار. اود التنبيه على انه وقع في طبعه درس بلوغ المرام تاريخ 22/6/15/400 صفحة 70 خطأ في سياق الحديث لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم والخطأ أنه ولا أحللت بلام التوكيد كما نقلتموها في الدرس